نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا ان دخول الوقت يعرف باربعه امور، وان ترتيب هذه الامور الاربعه مفيد في عند وجود التعارض، وعرفنا ان الدليل على دخول الوقت بالرؤيه عموم الاحاديث في معرفه دخول الوقت، واما الاخبار فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. واما الدليل على الحساب فان حساب الشمس منضبط بخلاف حساب القمر، فان رؤيه الهلال انما هو العبره ليس بالقمر نفسه وانما بما استهل وراءه الناس وعرفوه، ولذلك فان حساب الشمس منضبط ولا يختلف. ففي الشهر الأول ففي اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الشمسية يكون غروب الشمس وطلوعها في نفس الموعد من السنة التي تليها. وأما الإخبار عن الحساب فإنه إخبار عن أمر مقبول. وبناء على ذلك فإن شخصا لو قال لآخر إن وقت الصلاة في هذه الأيام مبكر أو متأخر عن وقتها بخلاف ما هو موجود في التقويم، فإننا نقول إن هذا معارضة بين حسابين، ليس معارضة لرؤية. لو أن امرأة قال لك نعم انظر الشمس لم تغب، نقول إذن هي تقدم على الحساب التقويم. لو أخبرك الثقة عن رؤياه أو عن رؤيا غيره في هذا اليوم فنقول إنها مقدمة. وأما أن يقول لك إن حسابي مختلف عن حسابي غيري فهو تعارض بين اثنين من درجة واحدة، والقاعدة أنه إذا تعارض اثنان من درجة واحدة فإنما تبحث عن مرجح فيما بينهما من حيث القوة. وكون هذه التقاويم اعتمدها كثير من أهل العلم وخرجوا فيها منذ زمن قديم في وقت الشيخ بن باز وغيره يخرجون وينظرون هذه التقاويم، وإلى الآن وهي يعني ينظر فيها ويدقق في الحساب فيها، مما يدل على أن ترجيح أحد هذين الحسابين عن الآخر من باب الترجيح فقط من غير الجزم، وإلا فإن الجزم إنما تكون بالرؤية أو بالإخبار كما سبق. وبذلك نعرف إن حل عندنا إشكال كبير جدا في قضية ما يتعلق بدخول الأوقات وخروجها. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه، وأصله في صحيحين. نعم، هذا حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، كذا رواه الترمذي والحاكم. وأما لفظ الصحيحين من حديث ابن مسعود نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، ولم يذكر أول وقتها. هذا الحديث فيه أو في الرواية التي نقلها المصنف عن الترمذي وغيره، طبعا الحديث نسبه المصنف الترمذي وهو موجود عند غيره وإن لم يكن موجودا عند الترمذي، فيقول إن هذا من وهم الحافظ رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي نقله المصنف الرواية الأولى دليل على أن أفضل الصلاة التعجيل فيها في كل الصلوات إلا ما استثني، وهما صلاة العشاء وصلاة الظهر حال اشتداد الحر، وذكرنا أن هذا مفهوم من حديث أبي هريرة السابق. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. نعم، هذا حديث أبي محذورة ونحوه من حديث ابن عمر، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. ذكر مصنف أن الدارقطني رواه بإسناد ضعيف جدا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الحديث قال: لا أعرف فيه شيئا يثبت، يعني لا يصح هذا الحديث مطلقا. والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ذكر في الجواب الصحيح في رده على عباد المسيح أن الإمام أحمد إنما أنكر هذا الحديث لإسناده ولمتنه، فأما إنكاره لإسناده فلا شك لضعف رواته وشدتهم، وأما ضعفه من حيث المتن فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن رضوان الله عز وجل تتحقق بفعل الواجب، ومن صلى الصلاة في أول وقتها أو في آخره فإنه يكون قد فعل الواجب فحل عليه رضوان الله. قال: نعم، لا شك أن الترقي والعلو والبلوغ في رضا الله عز وجل يكون بفعل المندوبات، لكن لا يقال أول الوقت رضوان الله مما يدل على أن غيره لا رضوان الله فيه. وهذا من نقد الشيخ تقي الدين ونسبه للإمام أحمد، هذا من نقد معاني الأحاديث، وقد بنى عليه ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه المشهور المنار المنيف، فإنه بيّن أن المرء إذا ارتاض في قراءة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر من سماعها فإنه يستطيع أن يميز الصحيح من السقيم، وإن لم ينظر في إسناده بنظره في المعاني ومعرفته دلائل اللغة، لغة العربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا. ومن أمثلة ذلك الأحاديث الطوال والأحاديث الركيكة وغيرها، فإنه ينفى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه الثابت من طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. المقصود بالسجدتين هما ركعتا صلاة الفجر. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان: المسألة الأولى فيه دليل على أن وقت النهي الأول يبدأ بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، ودليله قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر، فالنهي متعلق بالطلوع، فالنهي متعلق بالطلوع، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا في نفس الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، فاستثنى الفريضة، مما يدل على أن الفريضة تصلى في وقت النهي، أن الفريضة تصلى في وقت النهي. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن مفهوم هذا الحديث أن العصر إنما يبدأ وقت النهي فيه بعد الصلاة، لأن وقت النهي لو كان متعلقا بالوقت لاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، وهذا الاستدلال ذكره الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة. طيب، نحن ذكرنا أن وقت النهي في صلاة العصر متعلق بالصلاة، وبناء على ذلك فلو أن المرأة أخر صلاة العصر إلى آخر وقتها، يعني إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، أو إلى أن يكون اصفرار الشمس، أو قبل اصفرار الشمس، أو قبل نقول قبل اصفرار الشمس، أو قبل أن يكون ظل كل شيء مثليه، فعلى المذهب أو الصحيح المذهب، وهو يعني اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي تدل عليه الأدلة، يجوز لك أن تتطوع بما شئت قبل صلاة العصر، تتطوع، يجوز لك التطوع. هذا واحد. الحالة الثانية إذا جمعت صلاة العصر جمع تقديم فتمنع من الصلاة وإن كان في وقت صلاة الظهر صليتها، فلو جمعتها في أول وقت صلاة الظهر فلا يجوز لك بعد ذلك أن تتطوع بشيء إلا سنة الرواتب كما سيأتي بعد قليل في قضائها. نعم، هذا المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن إذا جمعت يبقى النهي، يستمر النهي من حين الجمع ولو في صلاة الظهر. لذلك يوم في يوم عرفة ما أحد قال إنه يستحب بل يمنع من التطوع في يوم عرفة. ما السبب؟ لا لا لا، خل المسافر، المسافر يشرع له التطوع المطلق، سيأتي النوافل الراتبة فقط هي التي تترك. لماذا؟ لأن وقت نهي، صليت الظهر والعصر جمع تقديم، فهي متعلقة بالصلاة ليس بالوقت، متعلقة ليس بالوقت، متعلقة بالصلاة. وحديث السابقة النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالوقت، وقت الفجر، أول حديث الباب، أول حديث الباب، الرواية الأصح أنها متعلقة بالصلاة، وهي أكثر الروايات. ومن علقها قال بالعصر فإن رواها بالمعنى، أو قصده بالعصر أي الصلاة، من باب حمل المطلق على المقيد. أما الفجر فإن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عمر، نص على أن المتعلق به الوقت للصلاة. هل هم مفردات المذهب أم ما أدري؟ مفردات ما أدري، لكن أدلة عليه لا شك فيها، وعليها الفتوى ومشايخنا كلهم عليها، يعني ما فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قالت: لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة بمعناه. نعم، هذا حديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دخل بيتها فصلى ركعتين تطوعا، قالت: فسألته عن هاتين الصلاتين فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فقالت: أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة نحو. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدا، بعضها فقهية وبعضها أصولية. فمن المسائل الأصولية التي استدل بهذا الحديث عليها، وهي من القواعد في المذهب أيضا وقول الجمهور، أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم قوله، قدم قوله. وهذه القاعدة تذكر في باب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهذه القاعدة ذكرها أو استنبطها ابن رجب من هذا الحديث. ووجه استنباطها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وهو الصلاة بعد العصر، ومع ذلك قال لا تفعلوا مثلي، فدل على أن قوله مقدم على فعله، إذ فعله قد يحمل على التخصيص، قد يحمل على وجود موجب لا يعلمه من لم يطلع على حقيقة الأمر، أو يحمل على ذلك غير ذلك من الأمور. هذه المسألة فيها من الفقه مسألتان. المسألة الأولى في مسألة قضاء السنن الرواتب. لنذكر المسألة ونذكر دليلها ثم نذكر توجيه الحديث فيها. السنن الرواتب لنعلم أولا أن السنن نوعان، لنعلم أن السنن التي تصلى التي تصام، نتكلم عن السنن في الصلاة، نتكلم عن السنن في الصلاة الآن. أن السنن نوعان، سنن تقضى وسنن لا يشرع قضاؤها. والقاعدة عند أهل العلم أن كل سنة في الصلاة وفي الصوم وفي غيره إذا فات محلها فإنها لا تقضى، هذا هو الأصل. وهذه قاعدة تكاد تكون مضطردة إلا في استثناءات سنذكرها بعد قليل. الأصل أن كل سنة لا تقضى، أن كل سنة لا تقضى، إلا لم يستثنوا إلا سنتين. السنة الأولى سنة السنة الراتبة، والسنة الثانية قالوا الوتر. لنبدأ بالوتر ثم ننتقل للراتبة. أما الوتر فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاته ورده من الليل فليصليه شفعا في نهاره، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في محله. فالمذهب يرون أن هذا من باب القضاء، أن هذا من باب القضاء. واختار الشيخ تقي الدين أن هذا ليس قضاء وإنما هي سنة أخرى، فإن وردك في الليل يكون وترا، فيستحب لمن فاته ورده أن يصلي في النهار سنة أخرى تقوم مقامها تزيد عليها بركعة فتكون شفعا. قال ليس هذا قضاء، إذ القضاء يحاكي الأداء فيجب أن يكون وترا. النتيجة واحدة، ولكن هو يريد أن يطرد قاعدة وأصلا معينة، وإلا النتيجة واحدة. فكلاهما مستحب لأن تصلى في النهار، ذاك يسميها قضاء للوتر، والثاني يقول ليس قضاء للوتر وإنما هي سنة رديفة، وسنتكلم عنها إن شاء الله حتى في قضية الضحى وما يتعلق بها. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني السنن الرواتب. جاء قضاء السنن الرواتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها حديث أم سلمة وحديث عائشة وغيرها من الأحاديث. ولذلك فإن مشهور المذهب أن السنن الرواتب تقضى، ولكن من شرط قضائها أن يكون المرء قد اعتاد على صلاتها. يأتي واحد كل يوم يأتي مسبوق لصلاة الفجر ثم بعد صلاة الفجر يقضي ركعتي الفجر، نقول ما قال أحد من أهل العلم أنك تقضيها، إنما قالوا من اعتاد على صلاتها. ولذلك سميت السنة راتبة للمواظبة عليها. والقاعدة عند أهل العلم أنه يستحب المواظبة وملازمة الرواتب. كل ما سمي راتبة مثل الوتر ومثل السنة الرواتب العشر أو الاثنى عشرة، سيأتي الخلاف في المذهب أن عشر، واختيار الشيخ الخليل أن اثنى عشر، سيأتي في محل إن شاء الله في صلاة التطوع. وما عداها من السنن وهي السنن غير الراتبة فالأفضل تركها أحيانا. إذن الراتبة السنة المواظبة عليها. ومن زيادة التأكيد في المواظبة عليها أن أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وغيره يقول إن المرء الذي يترك صلاة السنن الرواتب ولا يصليها رجل سوء. ونص الفقهاء وهذا من مشهور المذهب حتى في الزاد أنه يكون قادحا في عدالته وترد شهادته الذي يترك سنن الرواتب. وهذا يدلنا على أن الناس عموما يجب عليهم أن يحرصوا على السنن الرواتب والوتر بالخصوص، وطالب العلم آكد. وقد كان الإمام أحمد في سفر فقام يصلي فقيل له قال إني لأعجب أن طالب حديث لا يكون له ورد من الليل. فالعجب لطالب علم منتسب للسنة معني بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يضيع على نفسه السنن الرواتب وورده من الليل أو ورده من القرآن. هذه ثلاث أشياء يجب أن لا يكون، يعني يجب يوميا أن تحافظ عليها وأن لا تدع منها شيئا. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها وردة من القرآن، فإذا تأخرت ولم تقرأه أخرت نومها لتقرأه. وذكر ابن أبي يعلى ابن القاضي أبي يعلى وهو أبو الحسين في كتاب التمام أن المذهب أنه يكره شوف يكره أن يتجاوز المرء 40 ليلة لم يختم فيها القرآن، يكره. فلذلك يجب للشخص أن يكون له يتأكد عليه هذه 3 أيام في كل يوم وليلة. فالمقصود أن السنن الرواتب للزومها ولفضلها فإنه رتب عليها حكمان. الحكم الأول أن من تركها في السفر كتب له أجر فعلها، لحديث أبي موسى في البخاري إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما. هذا فقط في الرواتب، في سنن الرواتب وفي قيام الليل الذي اعتاده دون يعني وتره لأنه يصلي سفرا وحضرا. الأمر الثاني أنه إن كان أيضا معتادا عليها فإنه يشرع له قضاؤها، وهذا هو المذهب. طيب، أشكل على هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما سألته أفنقضيها إذا فاتت، قال لا، قال لا. هذا النهي حمل على أوجه، فبعضهم حمله على المواظبة على الصلاة، على المواظبة على الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين إلى أن مات. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى شيئا استمر عليه لحين وفاته، فصلى بعد العصر هاتين الركعتين فاستمر عليهما إلى أن قبض كما جاء من حديث عائشة. فالنبي نهى أن أحدا يستن به بصلاة هاتين الركعتين على سبيل الديمومة، على سبيل الديمومة. فقالوا إن النهي متعلق بها وليس متعلقا بالسنن الرواتب، جمعا بين الأحاديث في الباب، جمعا بين الأحاديث في الباب، وحمل على أوجه أخرى غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الأذان. طبعا نسينا مسألة ثانية. نعم، الوجه الثاني أنها حملت على قضية أنها النهي فقط في وقت النهي، أن القضاء لا يكون في وقت النهي. والمذهب أن قضاء السنن الرواتب لا يكون في وقت النهي، وإنما يكون في غير وقت النهي، في غير وقت النهي، واستثنى بعض صلاة الفجر. واختار الشيخ تقي الدين أن قضاء سنن الرواتب يكون في وقت النهي وغيره، ولكن في غير وقت النهي أفضل. إذن فقوله لا محمول إما على وقت النهي لا على القضاء، أو محمول على الاستمرار عليها. نعم. قوله رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الأذان، والمراد بالأذان هو الإعلام. وهل المراد بالإعلام دخول الوقت أم الصلاة؟ وجهان في المذهب. وقرر الشيخ تقي الدين ونص عليه أن المقصود بالأذان الصلاة، الصلاة. وبناء على ذلك فإن الصلاة المقضية بعد انتهاء وقتها يشرع لها الأذان، لأن العبرة بالأذان متعلق بالصلاة، نص عليه الشيخ تقي الدين. طيب، يقول: أول حديث من الباب حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل، يعني جاءني في المنام في رؤيا، فقال تقول، لما اختلفوا في كيف يكون إعلام الأذان بناقوس ونحوه، قال تقول: الله أكبر الله أكبر، فأذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، أي عده 15 جملة كما هو الأذان الذي نسمعه دائما. قال: والإقامة فرادى، أي الجمل، فأصبحت 11 جملة. إلا قد قامت الصلاة، قال: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها رؤيا حق. قال: وزاد أحمد في قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. هذه قوله الصلاة خير من النوم، هذا يسمى التثويب، التثويب في الأذان. قال وابن خزيمة عن أنس أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من السنة. وسبق معنا أن قول الصحابي من السنة حكم حكم مرفوع. إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال، أي بعدها: الصلاة خير من النوم. قال: وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، والمراد بالترجيع هو قول الشهادة سرا بعد التكبير ثم يجهر بها، يعني أن يقول الترجيع أن يكرر الكلمة سرا ثم يقولها بعد ذلك جهرا. وهم يقولون إن الترجيع يكون قبل الجهر، فإذا كبر قال: الله أكبر الله أكبر، أراد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقولها سرا، يعني يسمع نفسه ثم يرفع صوته بعد ذلك في الشهادتين. طيب، قال أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا، يعني ذكر التكبير أربع مرات. هذه الأحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى وهي الأهم أن هذه الأحاديث فيها صيغ مختلفة للأذان، فقد جاء صيغة الأذان مرة مرجعا، وجاء مرة بدون ترجيع، وجاء مرة مفردا، وجاء مرة مثنى في التكبير، يعني التكبير مرتين وجاء مثنى وجاء مربعا. وكذلك الإقامة جاء فيها صيغتان أيضا، جاء فيها صيغة إفراد الألفاظ كما في حديث بلال الأول، وجاء فيها صيغة التثنية، فبدل ما تكون 11 جملة تكون 17 جملة مثل الأذان تماما، لكن تزيد قد قامت الصلاة. وهذه الأحاديث محمولة على الجواز، أنها كلها تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم مؤذنيه ذلك. ولكن يقولون، وهل مذهب اختيار الشيخ تقي نفس الشيء، يقول إن أفضل هذه الصيغ والمختار منها أذان بلال الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد، لأن بلال رضي الله عنه كان أكثر المؤذنين لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم في حضره وفي سفره، فدل على ثبوت ذلك له، يعني ترجيح هذا الأذان، ولكن يجوز غيره، فهو من اختلاف التنوع، فيجوز الترجيع وتركه، يجوز التثنية وتركها، يجوز التربيع والتثنية في الأذان، يجوز التثنية، يعني يجوز أنك تقول في الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يجوز، فيجوز فيها هذا الأمر ويجوز فيها غير ذلك. كل هذه مدام ورد فيها النص فإنها جائزة من غير كراهة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا في الحديث الثاني في قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، هذا قلنا إنها تسمى التثويب، التثويب. وهذه الجملة مستحبة وليست بواجبة، والدليل على أنها مستحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بلالا بها فجعل بلال هو الذي يقولها، ما يدل على أنها مستحبة وليست بواجبة. هذا الأمر الأول. الأمر طبعا أبو حنيفة خالف هذه المسألة فقال إنه لا يشرع التثويب فيها مطلقا، طبعا هذا يعني ورد فيها حديث وهو ثابت وهو صحيح. طيب، المسألة الثانية في مسألة التثويب، متى يكون التثويب؟ نقول إن التثويب إنما هو خاص في صلاة الفجر دون ما عداها، لحديث أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم، إذن هي متعلقة بالفجر فقط. جاء في بعض روايات الحديث أنه قال إذا أذن الأذان الأول أو في حديث عبد الله بن زيد في أذان الفجر الأول، جاء في بعض الروايات في أذان الفجر الأول، والمقصود بأذان الفجر الأول هو ما كان قبل الإقامة، هو ما كان قبل الإقامة، لأن الفجر له ثلاث حالات، يجوز أن يؤذن في الوقت بعد دخول الوقت، والحالة الثانية يجوز أن يؤذن له قبل الوقت ويكتفى به كما سيمر معنا بعد قليل في الحديث دليله، والحالة الثالثة يجوز أن يؤذن له أذانين، أو نعم يؤذن له أذانان، أذان قبل الوقت وأذان بعده كما في حديث بلال مع ابن أم مكتوم. والذي فيه التثويب ظاهر الحديث أنه فيهما معا، فهو فيهما معا. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الإخوان لما رأى في بعض الروايات أذن الأذان الفجر الأول ظن أنه إنما هو في الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت، وأما الأذان الذي بعد دخول الوقت فلا يكون فيه التثويب، وهذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أذن قبل دخول الوقت ولم يؤذن حين دخوله كما سيأتي بعد قليل في حديث الصدائي، فدل ذلك على أنه التثويب في كل أذان قبل الإقامة، فالأذان الأول هنا بمعنى ما ليس مع الإقامة، الأذان الثاني هو الإقامة. الذي عليه العمل عندنا هنا أن التثويب يكون في الأذان الذي يكون علامة لدخول الوقت، وأما الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت فلا تثويب فيه، لأنه ترك لسنة لمصلحة، فبعض الناس عندما يسمع الأذان لا يعرف أهو الذي يمسك له أم لا يمسك له، فمن باب عدم لبس الناس في الصلاة في الصيام بالذات فيترك التثويب في الأذان الأول من باب المصلحة فقط، ترك لسنة لمصلحة، نحن قلنا إنه سنة وليس بواجب، لكن لو ثوب في الأذانين معا فظاهر النص أنه مشروع فيهما معا. طيب هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة في قول عبد الله بن زيد لا نأجلها بعد شوي. في قوله في الرؤيا، وهنا مسألة مهمة في قضية ثبوت الأحكام بالرؤى. الرؤى تسر المؤمن ولا تغره، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الرؤيا مبشرة، ولا يجوز أخذ حكم من الأحكام بالرؤيا مطلقا، لا حكم إثبات ولا نفي ولا ترجيح بين المسائل ولا حكم على الأشخاص، فإن الرؤيا إنما هي مبشرة تبشر، فيرجى لصاحبها إن رأى بها شيء تكون خير، ولا يثبت بها حكم. الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا فقط، تصديق الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا. بس هنا مسألة فقط، قضية الترجيع. الترجيع المذهب أنه يجوز الترجيع، يجوز، لكن الأفضل تركه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر إلا، لم يقل يكره الترجيع، يجوز لكن الأفضل تركه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به إلا أبا محذورة. والرواية الثانية أنه لا يجوز من باب اختلاف التنوع، فيجوز مطلقا، يعني النزاع جدا دقيق. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه أمر أن يشفع الأذان، يشفع الأذان أي جمل الأذان، وأن يوتر الإقامة، يوتر الإقامة بأن يجعلها وترا في كلامهم، إلا الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة، فإنها تكون ثنتين، وهذه سبق بيان أنها صيغة الإقامة، فإن السنة فيها أن تكون وترا، وجاء فيها أنها تكون شفعا. في هذا الحديث من يعني إضافة لما سبق مسألة واحدة، بعض أهل العلم استدل بحديث أنس أنه أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة مع أن التكبير مثنى في الإقامة، في الإقامة مثنى مرتين، استدل به على أن جملتي التكبير واحدة، وهذا الاستدلال من النووي رحمه الله تعالى، فقال إن جملتي التكبير واحدة، وبنى عليه أن المستحب أن تكون الجملتين متصلتين، فيقول الله أكبر الله أكبر. وبنى أيضا النووي أن الأذان يستحب فيها أن يكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فتكون يعني يقول الله أكبر الله أكبر متصلة، ثم الله أكبر الله أكبر متصل، هذا كلام النووي. ولكن حقيقة هذا الاستدلال قد يكون فيه بعد، فإن السنة في الأذان أن يكون حذفا وأن يكون مجزوما، كما نقل عن جماعة من أهل العلم، قال أبو بكر الأنباري وغيره، واستمر معنا المسألة بعد قريب. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يوتر أي باعتبار ليس اللفظ، وإنما باعتبار العدد، فإن الأربع إذا اعتبرناها مثنى فإن وتره ثنتين، يعني المجموع الوتر ثنتين، مجموع مثنى المثنى يكون أربعا، وليس دالا على صياغة اللفظ. ولذلك فإن المذهب، وهو الذي يعني رجح الشيخ بن باز، أن السنة والأفضل، هو النزاع في الأفضل فقط، أن الأفضل في الأذان أن تفرد كل جملة بنفسها، سنتكلم عنها عند الترسل في الأذان، فتقول الله أكبر وتسكت، ثم تقول الله أكبر وتسكت، وهكذا. استأذن إن شاء الله. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. هذا حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا، أي أنه كان رضي الله عنه يلتفت، وهذا يدلنا على استحباب الالتفات في الأذان. قال: وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد وصححه الترمذي، وابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه. هاتين الجملتين وجعل إصبعيه في أذنيه تدلنا على مسألة، ثم سأذكر يعني حكم الإمام أحمد على تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. وضع اليدين على الأذنين لها صورتان. الصورة الأولى جعل الأصبع أو الإصبع، يقولون يصح فيها 10 أوجه، جعله في أذنه فيدخل السبابة في أذنه، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أنه يجعل أصابعه على أذنيه، يجعل أصابعه على أذنيه. ونص الفقهاء على أن كلا الصورتين جائزة، ولكن يقدمون جعل الإصبع في السبابة في الأذن لرواية حديث ابن ماجه لما جاء في رواية ابن ماجه رحمه الله تعالى وجعل إصبعيه أي أدخلهما، لكن يجيزون جعل الصورتين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يميل لتضعيف هذا الحديث، فلذلك نقل عنه ابن رجب رحمه الله تعالى أنه قال ليس هذا في الحديث، يعني وجعل إصبعيه في أذنيه أو وجعل إصبعيه في أذنيه. قال ابن رجب لما نقل هذه الكلمة عن الإمام أحمد قال هذا يدل على أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة، فكأن الإمام أحمد كان يعل هذه اللفظة وجعل إصبعيه في أذنيه ليست محفوظة بهذا اللفظ. ولذلك يقول ابن أبي عمر في الشرح الكبير أيما فعل جعل إصبعيه أو جعل أصابعه فكله حسن، لا تفضيل لإحدى الصيغتين على الأخرى، وذلك لأن الإمام أحمد يعني يميل إلى أن وجعل إصبعيه بهذه الصيغة أنها ليست بمحفوظة. طيب الرواية الثانية أو الحديث الثاني حديث اللي عند أبي داود أنه لوى عنقه فلما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، هذه الجملة فيها من المسائل طبعا يدل عليها أيضا الرواية الأولى وأتتبع فاه ها هنا وها هنا على الاستدارة. المسألة الأولى أنه يستحب الالتفات في الأذان، أنه يستحب الالتفات في الأذان لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه المذكور، والمراد بالالتفات الالتفات بالوجه دون الاستدارة بالجذع، فلا يستدير بقدميه، فلا يستدير بقدميه. والفقهاء يقولون إنما يستدار بقدميه إذا كان في مكان لا يسمع إلا باستدارة بدنه كأن يكون في على منارة، ولكن مشهور مذهبه الأقرب يعني في اعتماد المتأخرين أنه لا يستدير مطلقا وإنما يلتفت برأسه فقط. وهل هو المقصود منه رفع الصوت أم المقصود الهيئة؟ ظاهر كلامهم أن المقصود الهيئة، وعلى ذلك فإن وجدت لواقط ظاهر كلامهم يعني ما أجزم به، فإن وجدت لواقط فإنه يستحب الالتفات، هذا ظاهر كلام علماء المذهب والعلم عند الله عز وجل. هذه مسألة. المسألة الثانية متى يكون الالتفات؟ في حديث أبي داود أنه يكون عند الحيعلتين، ويكون الالتفات في حي على الصلاة يمينا وفي حي على الفلاح شمالا، وأنكر الفقهاء أن تلتفت في حي على الصلاة يمينا ثم شمالا، يقول ما يصح الحديث فيها، وينكرون هذه الصيغة ويقولون يجب أن تكون حي على الصلاة كاملة ذات اليمين وحي على الفلاح كاملة ذات الشمال، وينكرون الوجه الثاني. نعم. طبعا هنا قول الأمر الثالث قوله ولم يستدر، ولم يستدر قوله ولم يستدر المقصود بقدميه، وإنما يكون التفات بوجهه أو بعض جذعه، فالمقصود بالاستدارة المنهي عنها أو التي لم يفعلها بلال رضي الله عنه ليس منهي عنها، التي لم يفعلها بلال إنما هي بالقدمين، أما استدارة الوجه فإنها مشروعة، والجذع دون استدارة الوجه لا بأس بها. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فألمه الأذان، رواه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته أي صوت أبي محذورة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بالصيغة السابقة، وهذا فيه أن كون المرء صيتا أي مرتفعا صوته وأن يكون نديا هذا مما يستحب في الأذان، أن يكون صيتا وأن يكون صوته نديا. وأما الركن فيها فيجب أن يكون الصوت مرتفعا، يجب أن يكون الصوت مرتفع في الأذان مطلقا، فلو أذن المرء بصوت منخفض لم يتحقق الأذان لأن المقصود به الإعلام. إذن الركن رفع الصوت، والاستحباب أن يكون صيتا مرتفعا جدا من غير إيذاء لنفسه، والأمر الثاني أن يكون نديا. الأمر الثالث الممنوع هو التلحين المذموم، فإن التلحين مذموم في الأذان، والتلحين على صور. الصورة الأولى التلحين الذي يبطل الأذان، يبطله المذهب أنه يبطله، والشيخ تقي الدين يقول قياسا على كلامه طبعا في القراءة أنه لا يبطله إذا كان جاهلا. قالوا اللحن الذي يحيل المعنى مثل مد الباء من الله أكبر، فبعض المؤذنين تسمعه يقول الله أكبر فيمدها، فإذا مدها أصبحت أكبر جمع كبر أو جمع نعم كبر وهو الطبل، وهذا يغير المعنى. أو أن يمد الألف من لفظ الجلالة فيقول الله فكأنها استفهام فتغير المعنى، فنص الفقهاء على أنها تبطله، لكن اختيار الشيخ تقي الدين أنها تبطله إذا كان عالما بالمعنى، مثل ما قال في الصلاة في القراءة فإنه يرى أن القراءة لا تبطل إذا لحن فيها المرء إلا إذا كان عالما باللحن وتعمده أو أنه مغير المعنى. النوع الثاني من اللحن المد الذي لا يجري على لحون العرب، والمراد بلحون العرب ما قرره علماء التجويد من المدود المقبول، هذه هي لحون العرب. فالمد الذي يقدر بأربع أو بست الزيادة عليه مذمومة، وذلك محمد الإمام أحمد لما أنكر اللحن أو التلحين قيل له في ذلك قال أترضى أن يقال يا محمد، فأتى بمد في غير محله. إذن فالتأذين ومثل قراءة القرآن الإتيان بلحون ومدود لا يقبلها لسان العرب مذموم. الأمر الثالث من اللحون المذمومة في الأذان أن يشابه بها الغناء، وذلك بجعلها على هيئة المقامات السيكا والبيات والحجازي والحجازي ما أدري إيش باقيات. والمحققون من علماء التجويد ينكرونه، فإن ابن الناظم وهو ابن الجزري مشهور أبو التجويد، والناس يستدلون بلزوم التجويد بكلام ابن الجزري لأنه حتم لازم ومن لم يجود القرآن فهو آثم، ابنه في شرحه لهذا النظم نقل عن والده أن قراءة بالمقامات مذموم، وهو من يعني من أشهر علماء القراءات والضبط. فالقراءة بالقراءات في القرآن مذموم، وكذا تلحين الأذان بطريقة الأغاني وهذه المقامات التي للأسف بدأت تصل لنا وبدأ يفعلها بعض الناس. الأمر الأخير طبعا معروف اللي هو اللحن بمعنى أن رفع المنصوب أو نحو ذلك، فلا شك أنه مذموم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم، هذا الحديثان يدلان على أن الأذان والإقامة أن صلاة العيدين لا يشرع لهما أذان ولا إقامة، وهل يشرع لهما النداء بالصلاة جامعة ونحوها؟ نقول إذا كان الناس لم يجتمعوا يشرع لها ذلك، وإلا فالأصل عدم مشروعية ذلك. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومه عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرسوا في واد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بلالا أن يوقظهم لصلاة الفجر فغلبته عينه رضي الله عنه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكانه وقال إنه مكان حضرنا فيه الشياطين، فصلى في موضع آخر، ثم بعد ذلك أمر بلالا أن يؤذن ثم أقام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع سنتها. هذا الحديث فيه دليل على أن الصلاة المقضية يؤذن لها، هذا هو محل الشاهد، وهذا حديث نص فيه. يقول رحمه الله تعالى: وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما. نعم، هذان حديثان حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية: لم ينادي في واحدة منهما. هذان الحديثان قد يوهمان التعارض، إذ في الأول فيها أذان وإقامة لكليهما، وفي الحديث الثاني إقامة للصلاة الأولى فقط، وفي رواية أبي داود أنها إقامة للصلاتين الأولى والثانية معا. والفقهاء يقولون إن من جمع صلاتين سواء كان الجمع جمع تقديم أو كان الجمع جمع تأخير فإنه يشرع له أذان وإقامتين عملا بحديث جابر. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فإنه في الرواية التي قال فيها بإقامة واحدة محمولة بإقامة واحدة لكل صلاة، وحملت عليها رواية أبي داود اللي هي قال: وزاد أبو داود لكل صلاة. فهي إقامة لكل صلاة، فتكون رواية أبي داود مفسرة للرواية الأولى الثابتة في صحيح مسلم. والقاعدة عند أهل العلم أن الزيادة تقبل بشروط: أول شيء أن تكون من ثقة، وألا تعارض الحكم الأول الذي زيد عليه، يجب أن لا تعارضه، وإنما تكون مفسرة ربما أو مقيدة أو نحو ذلك. أما قوله ولم ينادي في واحدة منهما فلهم توجيهات فيها، فمنهم من يقول إنه لم ينادي لم يسمع ابن عمر النداء وربما سمعه غيره، وبعض أهل العلم يقول إنه لم ينادي يدل على الجواز، فيجوز له الترك ويجوز له الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر وعائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه، وفي آخره إدران. نعم، هذا الحديث سبق الحكم فيه وأنه يدل على مسألتين. المسألة الأولى أنه يشرع أن يؤذن لليل للفجر بأذانين: أذان عند دخول الوقت وهو الذي كان يؤذنه ابن أم مكتوم، وأذان قبل دخول الوقت وهو الذي كان يؤذنه بلال. وفقهاء المذهب لما ذكروا الأذان الأول قالوا يجوز من حين انتهاء وقت الاختيار لصلاة العشاء، من حين وقت الاختيار، فيقول إنه يبدأ من نصف الليل فيؤذن من نصف الليل، يجوز أذان الأول لصلاة الفجر من نصف الليل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي التي سبق ذكرها، وهي قضية أنه يمكن أن يعرف دخول الوقت بالإخبار عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. هذا حديث ابن عمر هو الذي استدل به أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أنه لا يشرع الأذان الأول، لا يشرع الأذان الأول للصلاة. قال: لأن بلال لما أذن قبل طلوع الفجر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادته، فدل ذلك على أنه لا يشرع قبل دخول الوقت. وحمل حديث بلال مع ابن أم مكتوم أنهما الأذانان كان في وقت واحد، ولكن ابن مكتوم كان يؤذن بعده، وأبو حنيفة كان يرى مشروعية تأخير صلاة الصبح. لكن هذا الحديث مع يعني رواية أبي داود له، إلا أن الأئمة المحققين قد ضعفوه، فالإمام أحمد حكم بنكارته فقال إنه منكر، وكذا ضعفه أبو داود كما نقل المصنف، وقال علي بن المديني والترمذي كلاهما قالوا إن هذا الحديث غير محفوظ، فدل ذلك على أن المحققين من أهل العلم الثقات المعتمد عليهم أنهم قالوا إنه يعني هذا الحديث لا يحتج به ولا يصح. عندنا هنا بس مسألة أو مسألتان تتعلق بالأذان الأول الذي يكون قبل الليل. الأذان الأول قلنا إن وقته يبدأ من نصف الليل، لأنه الوقت المتفق عليه الذي يخرج به صلاة العشاء، فلا يكون أذان للفجر في وقت الصلاة التي قبلها. هذا واحد. المسألة الثانية أنهم يقولون إن صلاة الأذان، أن الأذان يجوز الاكتفاء به بأذان واحد قبل الفجر، يجوز الاكتفاء بواحد قبل الفجر إلا في رمضان، فإنه يكره الاكتفاء بأذان واحد قبل دخول الوقت، وإنما يؤذن على الوقت لكي يعرف الناس متى يأكلون ومتى يشربون. سنذكر إن شاء الله في حديث الصدائي بعد قليل دليل على أنه كان يؤذن أذانا واحد، حديث زياد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية. نعم. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. هذا يدل على مشروعية أن المرء يقول مثل ما يقول المؤذن، ومعنى يقول أنه لا بد أن يأتي بحرف وصوت ولو أن يسمع نفسه، ولو أن يسمع نفسه. ولإجماع أهل العلم أنه لا بد أن يكون فيه حرف وصوت كما حكى أبو الخطاب الشيخ تقي الدين، وهذا سنة باتفاق أهل العلم. لكن هناك صور نذكرها على سبيل السرد مع خلاف الشيخ تقي الدين للمذهب فيها. المسألة الأولى: المؤذن هل يجيب نفسه؟ هل يجيب نفسه؟ بمعنى إذا كان يؤذن فهو ليس بمستمع وإنما هو متكلم، هل يستحب له أن يجيب نفسه فيكرر الأذان بعد نفسه؟ نقول نعم. نص على ذلك الإمام أحمد أنه يستحب له أن يجيب نفسه، ونقل ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. الحالة الثانية: إذا كان المرء يستمع الأذان وهو في صلاة، وهو في صلاة، فالمذهب أنه لا يجيب المؤذن لانشغاله بالصلاة، واختار الشيخ تقي الدين أنه يجيب، يرحمكم الله، أنه يجيب المؤذن، لأن الأذان من جنس الصلاة فيجيبه وهو في صلاته، فهو في صلاته. قال لعموم حديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، سواء كنتم في صلاة أو في غيرها. المسألة الثالثة: المرء إذا كان في خلاء يقضي حاجته، وقلنا إن الخلاء نوعان، في موضع محاط أو في حال القضاء الحاجة، فالمذهب أنه لا يجيبه، ونقل في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين أنه يجيب، أنه يجيب. المسألة الثالثة أو الرابعة: أنه عندما يكون هناك نداءان، فهل يكتفي بإجابة النداء الأول أم يكرر مع النداء الثاني؟ ذكر الشيخ تقي الدين أيضا في الفتاوى الكبرى أنه يستحب الإجابة لكل نداء يسمعه، أي نداء يسمعه يجيبه. أما إذا كان النداء مسجلا فليس على الوقت فلا يجيبه المرء، هذا المسجل الذي يكون في الإذاعة أو في بعض المحلات فإنه ليس كذلك. بقي عندنا مسألة أخيرة في قضية التثويب. التثويب المذهب يقول إنه يقول عندها صدقت وبررت، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. وفي رواية في المذهب، يعني نسيت من قال بها، قال إنه يقول مثلها فيقول الصلاة خير من النوم، ولكن المشهور في المذهب أنه يقول صدقت وبررت. سمشي احنا مدرم في عشان الباب سم في إيش في الخلاء يقول يتابع، نقل في الإنصاف، ما وقفت عليها الفتاوى لكن نقل في الإنصاف. سم هو الشيخ تقي الدين يقول بحرف وصوت، لكن يقول لا يلزم أن يكون الصوت مسموعا، ولا يلزم أن يحرك لسانه وشفتيه. يقول ليس من لازم الحرف والصوت تحريك اللسان والشفتين، لكن يكون بحرف وصوت. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا بمثابة القيد لحديث أبي سعيد، فإنه يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها لفظة استعانة، فهي أمر حي أي أجب الصلاة وأجب الفلاح، والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله لفظ استعانة. وقد ذكر أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين أن كثيرا من الناس يخطئ فيظن أن الحيعلة لا حول يعني لا حول أن الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله لفظة استرجاع، وهذا غير صحيح، وإنما هي لفظة استعانة تفعل قبل أو تقال قبل الفعل. ولذلك جاء في بعض الآثار كما روى ابن الدنيا أن بعض التابعين كانوا إذا استصعبوا حصنا أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فسهل الله عز وجل عليهم ذلك، وكان بعضهم استثقل ثقيلا في حمله حوقلا، فهي من باب الاستعانة، فأنت تستعين بالله عز وجل، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث عثمان بن أبي العاص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما لقومه، فمن نصب إماما فليس لأحد حق أن يتقدم عليه، بل إن مشهور المذهب أن من كان إماما راتبا أو إماما بحسب الولاية الشرعية بأن يكون وليا للمسلمين، إذا تقدم عليه امرؤ بغير إذنه فصلى بالناس فإن صلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة، ما لم يكن هناك نص عرفي أو نص لفظي من الإمام بالإنابة. هذا هو مشهور المذهب. قال: واقتدي بأضعفهم، يدل على أن الإمام يستحب له أن يقتدي بالضعفة، سبق الحديث عنها. قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذه مسألة مهمة، وهي قضية أخذ الأجرة على الأذان وسائر أعمال القرب كتدريس العلم وتعليم القرآن وغيره. ويجب أن نفرق بين أمرين، بين الأجرة وبين الرزق، فإن الرزق يخالف الأجرة من جهتين. الجهة الأولى أنه نوع من أنواع الجعالات، فهي على النتيجة، وأما الأجرة فإنها على العمل، وهذا الفرق الأول بين الرزق وبين الأجرة. الفرق الثاني أن الرزق إنما يكون من بيت المال، فهو جعالة من بيت المال، بخلاف الأذان بخلاف الأجرة فإنما تكون من غير بيت المال من الناس. وقد ذكر الفقهاء أن أخذ الأجرة على أعمال القرب ومنها الأذان لا يجوز، محرم، لا يجوز وهو محرم. ومشهور المذهب أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان مطلقا، واختار الشيخ تقي الدين أنه يجوز للفقير عند الحاجة فقط، لا يجوز أن يأخذ أجرة إلا الفقير عند الحاجة، وأما غير الفقير فلا يجوز أن يأخذ أجرة على أعمال القرب ومنها قراءة القرآن وتعليمه وغير ذلك. بعض أهل العلم انتصر لقول وهو الجواز عند الحاجة، الحاجة العامة حتى ولو لم يكن فقيرا، وهذا الذي ألف فيه الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى كتابه البرهان في جواز أخذ الأجرة على القرآن، فذكر رواية أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى سائر أعمال القرب، قال: لأن الناس لو لم يأخذوا أجرة لضيعوا هذه الوظائف التي تناط بهم. وأما هذا الرواتب الذي يأخذ المؤذنون الآن فهي في الحقيقة رزق وليس أجرة، والفقهاء متفقون على جواز أخذ الرزق على الأذان والإمامة. لكن الشيخ الفرق الأول مو واضح كونه. الفرق الأول جعالة، هذا سيأتي معنا كيف نفرق بين عقد الجعالة وبين عقد الإجارة، التفريق بينهما دقيق بعض الشيء، حتى إن بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم تشكل عليهم بعض المسائل، أهي جعالة أم هي إجارة، مثل إنزال البضائع من السفن، فبعضهم يقول إنها جعالة مذهب واحد، وبعضهم يقول إنها إجارة. أهم فرق بينهما أن الجعالة على النتيجة والإجارة على العمل، بغض يعني وبناء ذلك فإذا تحققت النتيجة استحققت الجعلة، هل عملت قليلا أو كثيرا لا عبرة أو لا أثر له في العقد. أما الإجارة فبمقدار العمل أو المنجز. باللغة الدارجة إذا جبت لك شخص وقلت له قطوعة فالقطوعة هذه جعالة، وإذا قلت له يومية هذه إجارة. طبعا ترتب عليها أحكام العقد، هو جائز أم لازم. فالمذهب أن الجعالة جائزة والإجارة لازمة. قضية الضمان، قضية الرجوع، في مسائل كثيرة جدا ستأتي إن شاء الله في محله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. نعم، هذا حديث مالك بن حويرث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أخذ من هذا الحديث مشروعية الأذان في السفر، مشروعية الأذان في السفر. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يدل على وجوب، شوف وجوب الأذان في السفر، وهو الذي اختاره ابن قاضي الجبل وجده ابن أبي عمر، فإن الشارح جد لابن قاضي الجبل عليه رحمة الله، فمال إلى أن الأذان في السفر واجب على الجماعة أو الشخص إذا كان هناك. لكن الإمام أحمد أنكر ذلك، فإنه لما روى هذا الحديث قال هذا شديد على الناس، فكأن الإمام أحمد، نصوص الإمام أحمد يرى أن الأذان في السفر إنما هو سنة وليس بواجب، إنما يكون واجبا في الحاضرة، فرض كفاية، الأذان يكون فرضا كفاية على الحاضرة من في الأمصار فقط، وأما في حال السفر فإنه سنة، وإن كان هذا الحديث فإنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب، خلافا لابن أبي عمر وصاحب الفائق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، معنى ترسل أي تمهل لا تستعجل، وإذا أقمت فاحذر، أي عكس الترسل هو الحذر وهو الإسراع، الإسراع في الكلام. قال: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى في قضية صيغة الأذان والإقامة، فإن السنة في الأذان الترسل، ويكون الترسل بإشباع المدود وإعطائها حقها حسب لسان العرب، وألا تمد فوق ما يسمح به لسان العرب، وهو المعروف في علم التجويد. الأمر الثاني أن الترسل يكون بفصل الجمل، يكون بفصل الجمل، لذلك قال النخعي رحمه الله تعالى: شيئان مجزومان، شيئان مجزومان، الأذان والإقامة، فيجزمان ولا يفصل بينهم، يعني يجزمان، والجزم يكون بفصل كل كلمة على حدة. وسبق قبل قليل قلت لكم: هل السنة في التكبير أن تجمع الكلمتين في نفس واحد، أم أن تكون كل كلمة في نفس؟ وسبق الحديث فيها. على القول بالجمع بينهما أنه يشرع الجمع، فالمذهب أنه إذا جمعت الكلمتان الله أكبر الله أكبر، فنص علماء المذهب أنه يستحب التسكين، لحديث النخعي: كلمتان مجزومتان، فتقول الله أكبر الله أكبر، هذا هو المذهب، نصوا عليه لكلام النخعي. ثم نقلوا أيضا عن أبي بكر الأنباري نحو ذلك، وقالوا إن هذا عادة العرب أنهم يجزمون، ولكن الأفضل والأتم كما نقلت لكم عن الشيخ باز أن السنة أو الأفضل أن تكون الله أكبر وتقف، يعني ما تجزم ما هو معرب. هذه المسألة الثانية. القول هو إذا أقمت فاحذر، طبعا أيضا من الترسل الفصل بين كل جملة وجملة، بأن يكون هناك وقت فتقول الله أكبر وتجلس قليلا، وألا يكون الوقت قصيرا وإنما يكون فصلا طويلا كي يسمع الناس أكثر أمد فيه. وأما الإقامة فيكون الحذر فيها بالإسراع بعكس ما سبق. المسألة الثانية في الفقه أن يجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. هذا يدل على استحباب أن لا توصل الأذان بالإقامة، وذكرت لكم أن الصحابة كانوا يستحبون أقل ما يكون الفصل بمقدار الجلسة. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. نعم، هذا حديث أبي هريرة مرفوعا وروي موقوفا وهو الأصح كما قال الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وهذا إنما كان يعني هو ثابت عن أبي هريرة موقوفا عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء حملوه على الندب، على الندب، وقالوا إنه يصح بلا نزاع بلا خلاف بين أهل العلم الأذان من غير المتوضئ، وإنما تكره الإقامة فقط، تكره منه لأن غير المتوضئ قد يتأخر عن إدراك تكبيرة الإحرام فيتكره، وإلا تصح أيضا منه لأن الإقامة أحد النداءين. طبعا وقول إننا نسينا نتكلم عن مسألة سابقة للسرعة، لما قلنا إن الإقامة أحد النداءين فالفقهاء يقولون يستحب متابعة المقيم في ألفاظه، فتقول مثل ما يقول وتدعو بعد ذلك كما سيأتي بالدعاء بعد قليل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. نعم، هذا حديث زياد بن الحارث رضي الله عنه أنه أذن في الليل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم فكان مؤذنا فأذن في الليل، فلما أراد بلال أن يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن زيادا قد أذن. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يرقب الفجر حتى طلع، ثم لما اجتمع الناس أقام، أمر زيادا أن يقيم وقال: من أذن فهو يقيم. هذا الحديث فيه من فقه مسألة، المسألة الأولى قلنا أن فيه دليلا على أنه يجوز أذان الفجر قبل وقته والاكتفاء بهذا الأذان، الاكتفاء به، فإن هذا الحديث نص على أنه لم يؤذن عند دخول الوقت. المسألة الثانية فيه استحباب أن يكون المؤذن هو المقيم، أن يكون المؤذن هو المقيم لهذا الحديث، وإن كان في إسناده في مقال فإن فيه عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي المشهور، وهو مشهور يعني عله به جماعة من أهل العلم منهم الترمذي نفسه. المذهب أنه يقولون إن من تولى الأذان هو يقيم استحبابا، ولا يكره أن يقيم غيره، ما يكره، يباح لكن لا يكره. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. نعم، هذا يدل على ما ذكر الفقهاء قبل قليل أنه يباح، يباح ولا يكره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي بن قوله. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وضعفه ابن عدي، ونقل الموفق ابن قدامة أن هذا الحديث ليس بمحفوظ مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مروي عن علي رضي الله عنه كما جاء عند البيهقي. معنى الحديث أن المؤذن أملك بالأذان، أي هو الذي يؤذن إذا رأى علاماته، وقد سبق معنا أن معرفة العلامات أربع، فإذا رأى واحدا أو أخبر بواحد من هذه العلامات الأربع فإنه يؤذن من غير رجوع للإمام. وأما قوله الإمام أملك بالإقامة معناه أنه لا يجوز للمؤذن أن يقيم إلا بإذن الإمام، ألا يقيم إلا بإذن الإمام، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز التقدم على الإمام بالصلاة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومعنى هذا الحديث أن من مواضع الإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، هو محمول على واحد من صورتين: مطلق ما بين الأذان والإقامة، ولا شك أن أفضل حالة يكون فيها المرء بين الأذان والإقامة داعيا لله عز وجل وهو ساجد، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم فهما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بين كل أذانين صلاة، بعد كل أذان يقومون فيصلون ويدعون الله عز وجل في سجودهم. وهذا يدل على أن الدعاء مشروع بين كل أذان وإقامة، وأفضل مواضعه في السجود ويشرع فيه ركعتان. المعنى الثاني لهذا الحديث أنه محمول على أول وقته، فيكون الأذان أو فيكون الدعاء بعد انتهاء الأذان مباشرة، كما سيأتي في حديث جابر أنه يأتي هناك دعاء يقال بعد الأذان مباشرة. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة. نعم، هذا حديث جابر أنه استحب المرء أن يدعو بعد سماعه النداء، وقلت لكم إن المراد بالنداء يشمل الاثنين، يشمل الأذان ويشمل الإقامة، يشمل الأذان ويشمل الإقامة. عندنا هنا مسألة ذكرتها الآن: الأذان الأول من الفجر هل يقال بعده هذا الدعاء؟ نقول نعم، لأنه سمي أذانا، لأنه سمي أذانا. طيب، الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه وفعله المسلمون بعده، هل يشرع أن يقال بعده هذا النداء؟ نقول نعم يشرع أيضا. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن هذا النداء الذي أذنه عثمان رضي الله عنه ثم عمل به المسلمون بعده يأخذ حكم الأذان، ولذلك يقول إنه يباح أن يصلى بعده ركعتين لعموم بين كل أذانين صلاة، فيكون مباح لكن ليس سنة كالأذان المفروض الصلوات الخمس، وإنما هو مباح مثل الأذان الأول الذي يكون قبل الأذان الأول الذي يكون في الليل، فإن بعده تصلي صلاة الليل فإن هذا وقت صلاة الليل فيثوب فيه، الصلاة خير من النوم. إذا المقصود أن الأذان الذي يؤذن سنة أو يؤذن للجمعة فإنه يأخذ حكم الأذان كما ذكر الشيخ تقي الدين. المسألة أنه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، كثير من أهل العلم يقولون إنه يستحب قبل قول هذا الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في بعض الروايات فصلى علي، فيذكر هذا الدعاء رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام أو مقاما محمودا الذي وعدته، جاء في بعض الروايات المقام المحمود على العهدية، مما يدل على أن المقام المعهود المحمود إما منزلة في الجنة أو ما جاء عن مجاهد أنه الإقعاد أو غير ذلك مما روي في تفسير المقام المحمود. جاء في بعض الروايات عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، وهذه الرواية ليست ثابتة عند أهل السنن ولا في الصحيح، ولكنها رويت عند البيهقي وذكرها الشيخ تقي الدين، وربما وقف لها على إسناد غير الذي عند البيهقي، ربما موجود بعض نسخ البخاري لأنه نسبها للشيخ والعلم عند الله عز وجل. بذلك نكون قد أنهينا هذا الباب كاملا بحمد الله عز وجل، ومعذرة للاستعجال وللإطالة معا عليكم في هذا اليوم. طيب سمح شيخ عبد الرحمن لمعي سؤال في الورقة، خلنا نبدأ بهذا السؤال. هذا أحد الأخوان يقول هذا تطبيق على الدرس الماضي، أنا سأسألكم وأعرف الجواب منكم. إذا حاضت المرأة 7 أيام ثم طهرت 8 أيام ثم جاءها دم يشبه دم الحيض بأوصافه، فهل يعتبر هذا الدم دم حيض أم دم استحاضة؟ ما رأيكم؟ استحاضة. لما؟ في غير وقته. لا هو غير وقته، لكن وش هو؟ سمشيخ عبد الله، حاضت 7 أيام ثم طهرت 8 أيام، بعد 8 أيام جاءها دم يشبه دم الحيض بأوصافه، نعم نقول إن هذا ليس وقته، الأصل أنه ليس دم حيض، لأنه لا بد أن يكون بين كل حيضة وحيضة أقل الطهر وهو 13 يوما. في حالات نادرة نعتبره حيض، متى؟ إذا كانت المرأة مميزة، زين كانت المرأة مميزة ولم تكمل عادتها، ولم تكمل عادتها، هذه نادرة جدا قليلة، فهنا تسمى على المذهب بالعادة الملفقة، والنقاء هذا ما يسمونه طهر، يسمونه نقاء، هذه 8 أيام يسمونها نقاء، والنقاء طهر. المذهب أن نقاء النفاس، ذكرت لكم نقاء النفاس ولم أذكر نقاء الحيض لكي لا نشكل، المذهب أن نقاء النفاس نفاس ونقاء الحيض طهر، فإن صامت في هذه 8 أيام صح صومها، لكن لو يسمى ملفقة، تشمل ملفقة يعني 7 أيام ثم بعدين جاءها يومين تصبح 8. متى؟ إذا كانت المرأة مميزة ولم تعارض عادة عندها، ولكن غالبا نادر هذا العادة الملفقة، والعادة الملفقة ما تجي 7 أيام، تصير يوم يومين فرق وتكون يومين، ولكن هذه يعني يغلب على الظن أنها جلست 7 أيام فهي كامل عادتها، لأن غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام إلا بلا أكثر حيض، المذهب أكثر حيض 15، والشيخ تقي الدين ليس له أكثر حيض، وإنما تعمل يا أما بالتمييز يا بغالبه فقط، على المذهب إذا كان لها عادة تقدم عادتها، إذا كانت مميزة فقط تعمل بتمييزها ويكون باب التلفيق، إذا كانت مستحاضة ترجع للغالب ما لم يصل 15 طبعا، إذا كانت مستحاضة لم تعرف عفوا يعني متحيرة فإن تكون مستحاضة تمكث الغالب 7 أيام وما زاد فعلا. إذن صاحب السؤال الأخ هذا نقول له أن هذا الدم ليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة. سمشي عبد الرحمن إيه صاحب الإنصاف جميل جزاك الله خير، هذه أنا هي الحقيقة ما يعني قلتهم ما دخلت، لكن هو في الإنصاف كثير المسائل، الإنصاف يعتمد في اختيار الشيخ تقي الدين على كتابين في الأساس، وهذان الكتابان فيهما إشكال سأذكره، يعتمد كثيرا على الفروع وعلى اختيارات البعلي، هذان الكتابان فيهما مشكلة طبعا، والبعلي يعتمد كثيرا على الفروع والفتاوى المصرية، هو الذي اختصر الفتاوى المصرية، هذان الكتابان فيهما مشكلة أنهم صاغوا اختيارات الشيخ تقي الدين بفهمهم، وبمفلح رحمه الله تعالى لم يصحح كتابه، ذكر ذلك المرداوي في تصحيح الفروع فقال إن المؤلف لم يصحح كتابه، ففي كلمات مشكلة. ولذلك ابن مفلح أحيانا يذكر كلمات ويعطف اختيار الشيخ على الجميع، والحقيقة الشيخ إنما اختار بعضها لا كلها، ولذلك أضعف اختيارات الشيخ تقي الدين التي تنقل بالمعنى، والأصح ما نقل في فتاويه نفسها. وهذه فائدة، جزاك الله خير. طبعا أعطيك مثل من الفتاوى مشاكل مسألتنا. في مسألة الصلاة الفائتة هل يكون لها أذان أم لا، نقل في الإنصاف أن الشيخ تقي الدين يقول لا، إقامتان بلا أذان، بلا أذان. الموجود في الفتاوى أنه يؤكد يقول بل الصلاة الفائتة والمجموعة يؤذن لها. انظر هنا قال كلاما لم يقله في الفتاوى سم شيخنا. شوف القضاء الوتر له حالتان، الحالة الأولى أن يتذكره بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، والحالة الثانية بعد الصلاة، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة. الحالة الأولى إذا تذكره أو فاته ولم يستيقظ إلا بعد الأذان، شوف بعد الأذان وقبل صلاة الصبح، فيجوز له أن يصليه وترا قبل الإقامة، قبل أن يصلي الصبح. وقد ثبت عن عدد من الصحابة كما نقل محمد بن نصر في كتاب الوتر أنهم كانوا إذا فاتهم الوتر من الليل وأدركوه قبل صلاة الصبح صلوه وتر، لأنه يكون قبل الصبح، قبل الصبح بمعنى الصبح بمعنى الصلاة، فهو يكون متعلق بالصلوات وليس متعلقا بالأوقات، متعلق بالصلوات. وهذا عليه عمل الصحابة، نقل محمد بن نصر وكلهم ماشيين على هذا الأمر، فليس قضاء، فيرون أنه بمثابة الأداء، لكنه وقت نقول زي ما نقول يعني لمن نسي زي يعني تقريبا، ما نصوا على ذلك لكن تقريبا مثل وقت الضرورة، مثل وقت الضرورة ما تصير له إلا إذا فاتك. سم لا، التكبير جزم غير، التكبير جزم هذا جاء في حديث عند أبي داود، هذا التكبير في الصلاة، عفوا مو بالتكبير جزم، الحديث عند أبي داود السلام جزم، قال أحمد في كتاب الصلاة والتكبير مثله جزم، جزم يعني ما في مد، لا الجزم يعني ما في تحريك، ما في إعراب، سكون، حذف الحديث، حذف السكون. الفقهاء أخذوا الجزم السكون، لا تفسير ابن الأنباري أنه السكون ما يعرب كذا، لا يعرب، يقف على آخر الجمل الله أكبر كذا قال، ما أدري يعني صحيح الله أعلم. هذا يدلنا على أن الأفضل أن تكون كل جملة منفصلة عن الجملة الأخرى، إن كلمة النخعي تدل على أنه يجزم الله أكبر، فهي دلالة، ليس المقصود الجزم في نفسه وإنما دلالة على فصل الجمل، على المذهب أنها تفصل كل جملة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع شيخ حديث عقبة إيه؟ لا تحريم يا شيخ، تحريم ما في شك، ما أظن فيه خلاف، وإنما الخلاف في الصلاة ذات السبب. هي خمسة أوقات، الوقتان الطويلان سمح فيهما بصلاة الجنازة على المذهب فقط، والخمسة كلها سمح بها في بصلاة الجنازة ركعة الطواف، هذا المذهب. الشيخ تقي الدين يقول لا، يجوز فيها كلها، أما تخصيص هذه الأوقات فإن النهي في حديث عقبة محمول على من قصد تأخير الصلاة إليها، تأخير الصلاة إليها ما يجوز، فهنا نقول لا أخرها أكثر، فيلزمك تأخيرها، هي قصيرة، يقول كلها 15 دقائق بالكثير. لا، الفريضة بإجماع، وقضاء الفريضة بإجماع، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، بإجماع، هاتين الثنتين بإجماع تصلي في وقت النهي، الفريضة وقضاء الفريضة. نهي المغلظ، أي حديث عقبة هي. لا، هو بعض مشايخنا شو يقول إن ذوات الأسباب، وجمع زين يعني هذا اللي يمشي به يعني المفتي الآن، يقول إن ذوات الأسباب يجوز صلاتها في الأوقات الطويلة دون الأوقات القصيرة، يعني كأن الشيخ بن باز أيضا يميل له، كأنه يقول هذه الأوقات قصيرة 3-5 يعني من حين تغرب الشمس، تبدأ في الغروب إلى أن تغرب، تطلع وقت طلوعها، وقت قيام قائم الظهيرة، لا يصلى فيها ذوات الأسباب. فإذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بقليل 5 دقائق انتظر، ما يضرك الوقوف 5 دقائق، لكن لو دخلت قبل الأذان بساعة فهذه من ذوات الأسباب. فكأن الشيخ، أنا لا أجزم جزم المباز، أنه يرى أن أوقات النهي 3 هذه لا يصلى فيها ذوات الأسباب وما عداها يصلى، فهو جمع تلفيق يعني بين القولين. سمشي. نعم هذا استدلال الشيخ تقي الدين. إيه؟ إن من ذوات الأسباب فتصلى، هذا استدلال الشيخ تقي الدين، كلام صحيح صحيح. في شيء مشايخ؟ سم شيخي يعني مسجل واحد المسجل الموحد صدرت في فتوى من مشايخ حياة الشيخ الأغفر لنباز إنه ما يجوز توحيد الأذان، يعني مثلا واحد يؤذن مسجل ما يجوز. الحالة الثانية أن يكون واحد يؤذن وينقل عن طريق الجميع، أيضا صدرت فتوى في حياة الشيخ باز أنه لا يجوز، لأن فيه تعطيلا لهذه الشعيرة تعطيل، ومقصود من هذه الشعيرة سماع الناس الأذان وأن المؤذن يتحصل على أجرة، لكن هو صدر فتوى من المشايخ وقتها أنه ما يجوز. لو توحيد جعل مؤذن واحد وتشبك عن طريق مثلا النت أو غيره أفتى أنه ما يجوز لكي ما يؤدي إلى تعطيل شعائر الإسلام. لحظة بس الشيخ قبل السلام شيخ، جدا كثير كثير كثير يعني يوافق المذهب في ثلثيه، والثلث الثاني الذي يخالفه إنما يخالف قول المتأخرين. وبالنظر لكلام الشيخ نجد أن الشيخ يوافق اثنين من علماء المذهب دائما، يعني اجتهادات الشيخ لا تكاد تخرج عن اختيارهم. الأول أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال المحدث الفقيه المشهور، فإنه كان اجتهاده يوافق كثيرا صاحب التنبيه والشافي، ولو وجد هذان الكتابان لو وجد فيهما علم كثير حديث وفقه، فيهما علم حديث وفقه كثيرة جدا، فهو يوافق أبو بكر عبد العزيز كثير جدا ويثني عليه. الثاني يثني على اجتهاده أبو علي بن أبي موسى الهاشمي الكوفي قاضي الكوفة، ويقول إنه أفقه بنصوص أحمد من القاضي أبي يعلى، ويقول إن القاضي أبا يعلى كان في أول أمره متأثر بأهل خراسان من أهل الطرد، ثم في آخر أمره رجع لطريقة العراقيين من التأثير تأثير العلل وهو التعليل الأحكام، وإنما كان يطرد يذكر قاعدة ويطرد عليها اللي هو عدم مخالفة القياس، وإنما كمال الفقه تبعيض الأحكام وتجزيئها وإنارة الأحكام بالأوصاف. وأما تعرف أهل العراق أهل الخراسان وغيرهم وغلبهم حنفية عندهم القاعدة إذا وجدت لا تخرم أبدا، وذلك يتأولون في خرمها. نقول لا، الشرع فيه تبعيض أحكام، قد يخرم للحاجة قد يخرم لكذا. فالقاضي أبو يعلى أول أمر كان على طريقتهم ثم تراجع بعد ذلك، وذلك الشيخ تقي الدين يعجب بهذين الاثنين، ومن قارن اختياره باختيارهما يجد يعني ما غير ما أعطي أرقام، لكن أقول تقريبا 90% 80% اختيارات الفقهية تكاد راجع إليهم. شيخ حديث مالك بن الحويرد الإمام أحمد يقول أنه الأذان في السفر هو سنة شديد، يقول شديد على الناس يعني صعب نلزم به. يقول أحمد معنى كلامه لا يمكن نحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على الوجوب كما فهمه بعض أهل العلم من أصحاب أحمد، وإنما يحمل على الندب. الإمام مالك والشافعي وحنيفة واجب، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لا أعلم جزاك الله خير. تأمر شيء؟ السلام عليكم.